إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أوصيكم بوصية الله عز وجل التي وصى الله بها عباده الأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل حق تقواه، وتعرضوا لأسباب رضاه، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه. أيها المؤمنون، إنما هي أيام قليلات، وندخل في أيام جليلة فاضلة عظيمة، هي أعظم أيام السنة، إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة. وشهر ذي الحجة هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي نوه الله عز وجل في كتابه بشأنها وعظمها، وأنها أيام ذكر له سبحانه وجل وعز، فقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام العشر، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأكبره وأظهره، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان دل على عظم شأن أيام العشر عند الله جل وعلا، بل إن أهل العلم قد نصوا على أنها أفضل أيام السنة، وأنها أفضل حتى من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. وإن هذا الحديث يدل على أن التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة في تلك الأيام العظيمة العشر أحب إلى الله عز وجل من التقرب إليه في سائر أيام الدنيا. وفي هذا الحديث الترغيب من الإكثار من الأعمال الصالحة في أيام العشر، كالحج والصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء وغير ذلك من العبادات والأعمال الصالحات. وبين الحديث أن الأجور عليها مضاعفة وجزيلة في هذا الحديث، بيان فضل هذه الأيام العشر، وقد أقسم الله عز وجل بها، فقال جل وعز: والفجر وليال عشر. قال مسروق وهو من التابعين رضي الله عنه ورحمه، لما سئل عن قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، فقال: هي عشر الأضحى، وهي أفضل أيام السنة. أيها المؤمنون، احرصوا على هذه الأيام غاية الحرص، احرصوا على أنفسكم وعلى أهليكم كباراً وصغاراً في أن تكونوا من المكثرين في هذه الأيام العشر من الأعمال الصالحة، وليعن بعضكم بعضاً عليها، وليذكر بعضكم بعضاً بفضلها، ولا يثبطنكم الشيطان، فإنها أيام قليلة، أيام معدودة، لكنها عظيمة الأجور. سريعة الرحيل، من حرم خيرها فهو المحروم، فقد حرم خيرا كثيرا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون بالطاعات في هذه الأيام العشر أشد ما يكون من ألوان الاجتهاد. فقد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه إذا دخل عليه أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، رضي الله عنهم جميعا. فإن من جملة العبادات التي يجدر بالمؤمن أن يهتم بها في هذه الأيام العشر وأن يتزود منها، فإنها خير الزاد، وأن يسارع إليها مسارعة حثيثا. من هذه العبادات أولا صيام هذه الأيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، فصيامها مستحب عند جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على استحباب صيام هذه الأيام. وكان صيامها مشهورا عند السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن بعدهم. فمن صام هذه الأيام التسع جميعا فقد أحسن وقد أصاب مستحبا بعموم أو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصيام من هذه الأعمال الصالحات، وكذلك يجب الإكثار فيها من تلاوة القرآن، ومن قوي على ختمه أكثر من مرة فليفعل وليحرص على ذلك، فقد أسدى إلى نفسه بذلك خيرا كثيرا. فإن الحرف قراءته بعشر حسنات بحسنة، والحسنة بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. والحسنة في هذه الأيام ليست كالحسنة في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن فوت على نفسه ذلك فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا. وكذلك يجب الإكثار في هذه الأيام العشر من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة المسلمين وتفريج كرباتهم، فإن ذلك من الأعمال الصالحات التي هي في هذه الأيام أعظم منها في غيرها من أيام السنة. وكذلك يجب على المؤمن أن يحرص حرصا بالغا بالفريضة والفرائض عموما، وأهمها صلاة الفريضة في جماعة وفي أوقاتها، وأن يحرص بعد الفريضة على النوافل، وأفضل النوافل السنن الرواتب، وبعدها صلاة الضحى، وأن يحرص على كل نافلة يتهيأ لها كسنة الوضوء وقيام الليل، وأن يحرص على الوتر. فإن الصلاة عموما أيها المؤمنون من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وإن الله عز وجل يقول كما روى ذلك عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فاحرص على ذلك، فإن في ذلك أجر عظيم. وكذلك يجب الإكثار في هذه الأيام العشر من ذكر الله ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره في سائر الأوقات. تفعل ذلك وأنت في بيتك وفي طريقك وفي مركبتك وفي عملك وفي دخولك للبيت وفي خروجك منه وفي جميع أحوالك، فإنها أيام ذكر، وكذلك تكثر فيها من تكبير الله عز وجل، والإكثار من تكبير الله عز وجل هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبا هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبه بالأمواج من كثرتها. كانوا يكثرون رضي الله تعالى عنهم في هذه الأيام من تكبير الله عز وجل، يجهرون بذلك. وكان من صيغ التكبير التي يكبرون بها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فقد جرى على هذا التكبير في أيام العشر عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغ التكبير عديدة، أشهرها ما ذكرت لك، ومنها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، وغيرها من صيغ التكبير. وهذا التكبير مشروع في حق الرجال والنساء والصغار والكبار، يكبرون في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي المراكب وفي الطرقات وفي أماكن العمل وفي السفر وفي الإقامة، ويكبرون الله عز وجل قياماً وقعوداً وهم يمشون، ويكبرونه على فروشهم وفي سائر أوقات هذه الأيام العشر من الليل والنهار. إلا أنهم لا يكبرون بعد السلام من صلاة الفريضة، لأن التكبير الذي يكون بعد صلاة الفريضة إنما يبدأ وقته لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ثم يقطع بعد ذلك. أيها المسلمون، إن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل في تعظيمها وفي إثبات حرمتها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بغير ذلك من ألوان السيئات والخطايا، ولا أن تتسببوا في الفتن وأن تجروا بين الناس بالتحريش بينهم، ولا بالغش والكذب، وإياكم والغيبة والبهتان والحسد والغل والتكالب على الشهرة والانغماس في ملذات الدنيا وشهواتها، فإن الله عز وجل قد زجركم ونهاكم عن ذلك، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد ويكبر إثمها وتغلظ في كل مكان مبارك أو زمان فاضل. وأيام العشر زمنها من أفضل أزمان السنة، وقد جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في سواها. والظلم هنا يدخل فيه ظلم النفس بفعل السيئات من البدع والضلالات وغيرها من ألوان المعاصي والذنوب، فإن ذلك يعظم شأنه جدا في هذه الأيام المباركات. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في هذه العشر من جهة الحسنات بإكثارها، فأكثروا من فعل الحسنات، ومن جهة السيئات فبتركها والإقلال منها، فقد عظم الله عز وجل هذه الأيام العشر وجعل زمنها مباركا وأيامها فاضلة، وهي قليلة، ومع قلتها فقد أعظم الله عز وجل لكم فيها الأجر حتى تستدركوا فيها عمرا قد ضاع، وفرائض وواجبات كم قصرنا فيها أو أضعناها، وذنوبا كم أسرفنا في فعلها وسقطنا في أوحالها، فعلينا أن نشكر ربنا عليها. فهذه أيام قصيرة ووقتها قصير قليل وأجورها كبيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم العبادات والقربات في هذه الأيام العشر ذبح الأضاحي، لأنها النسك العام الذي يظهره المسلمون في جميع البلدان، وقد جاءت في فضلها الأحاديث الشريفة التي دلت على مشروعية الأضحية واستحبابها، بل هناك من استدل بها على وجوبها، وهي أحاديث مستفيضة مشتهرة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، حتى سماها نسكاً، والنسك التعبد. ومن حدثته نفسه منا بأن الأضاحي في هذه الأيام قد ارتفع سعرها، وأخذته بذلك محبة المال، فأراد أن يدخر المال أو يوفره على أن يضحي. فليتذكر أنه إنما خلق لعبادة الله عز وجل، وأنه سيخرجها لمصلحة نفسه في الآخرة وليس لتكثير دنياه. ولا يغب عن ذهنه أبداً قول الله رب العالمين معاتباً ومحرِّضاً: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فهذا الذي دعي إلى الأضحية وهو يقدر عليها، دعي إلى عمل فيه إنفاق في سبيل الله، فإن بخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن ضحى وهو يخشى الفقر والحاجة فليبشر بزيادة الخير لا بنقصانه، فإن الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبحانه وجل وعز. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتكم لم يكن غنياً بل كان في عيش قليل وحال يسير، ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية قط، بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أيها المسلمون، إذا دخلت أيام العشر وأراد أحدكم أن يضحي فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأثفاره وجلده حتى يذبح أضحيته بيده، أو من وكل من أهل أو رفاق أو جزار، وإن أمسك معه عن الأخذ أيضا من أظفاره وشعره أهل بيته صغارا كانوا أو كبارا، فهو السنة عند أكثر الفقهاء، فإن أكثر الفقهاء يقول باستحباب إمساك أهل البيت جميعا عن الشعر والظفر، ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، سواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو في اليوم الأول أو الثاني أو آخر أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. ومن نوى الأضحية متأخرا، فمثلا رجل دخلت عليه أيام العشر ولم يكن في نيته أن يضحي لقلة المال مثلا، أو لأنه لم يعين أضحيته، أو لم يجد ما يضحي به، فنوى في منتصف هذه الأيام في الخامس أو السادس أو السابع أو في الثامن من ذي الحجة، فليمسك من وقت نيته، فليمسك عن شعره وظفره من وقت نيته. فإن أخذ المريد للأضحية من شعره وظفره فقد أساء ولم يحسن، وقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إنما هي أيام قليلات، فاعرفوا كيف تتعبدوا فيها لربكم. جاء في حكاية الأدباء أن فأرة رأت جملا فأعجبها، فأرة رأت جملا فأعجمها فأخذت بخطامه فصار معها حتى أتت بيتها، فأرادت أن تجره معها إلى بيتها، فنظر إليها ولسان حاله يقول: أيتها الفأرة، إن أردت حبيبا فاتخذي له بيتا يليق به، أو اتخذي حبيبا يليق ببيتك، فخذ من ذلك إشارة. إذا أردت أن تعبد الله عز وجل فاعبد الله عز وجل بعبادات تليق به، وإلا فاتخذ لنفسك إلها يليق بعبادتك، والله المستعان، وهو الموفق لما فيه الخير والرشاد، وإنه على كل شيء قدير.